وله قيد وشرط، قيده وشرطه ليه؟ الصلاح، والصلاح لا يتحقق إلا بالموافقة، أن يكون العمل موافقا للكتاب وللسنة. يبقى بتعرف الصلاح منين؟ بتعرف إن ده العمل ده صالح منين؟ ها؟ من عندك؟ ها؟ أنت شايف كده؟ لا، يبقى له ها؟ له أيضا قيد. قيد إيه عشان تعرف هذا العمل صالح أو غير صالح؟ موافقة الكتاب والإيه؟ والسنة. فإذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر فلنبدأ بالأساس. إيه الأساس؟ الإيمان. فأول وصف وصف الله به عباده المتقين أن قال الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، قضية الإيمان قضية في البداية قضية قلبية، قضية إيه؟ قلبية. ولذلك الإيمان يبدأ من القلب، يبدأ من القلب ثم اللسان ثم العمل. هذه قضية الإيمان، فالإيمان يبدأ من القلب، فهي قضية قلبية. ومن هنا ستجد أن أهل العلم لما قالوا أو تناولوا قول الله تعالى الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب، قالوا الذين يؤمنون بالغيب، الغيب هو آلة الإيمان أم مادة الإيمان؟ تاني هقول هذا، الغيب هو آلة الإيمان أم مادة الإيمان؟ يعني أنا لو قلت محمود يبصر بالعين، أهلي زي يؤمنه بالغيب، محمود يبصر بالعين، يبقى آلة الإبصار إيه؟ العين. فلما أقول يؤمنون بالغيب يبقى آلة الإيمان إيه؟ الغيب، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو العقل، اللي هو العقل. أنت بتؤمن بإيه؟ بعقلك، مش كده؟ والعقل محله ايه؟ القلب، طلعه من القلب، طلعه من القلب. ولذلك مش القلب هو مادة العقل، لا، فيه مادة العقل، بدليل ان القلب قد يكون موجودا والمرء يكون مجنونا، مش كده؟ يبقى القلب موجود لكن هو مجنون. الله، يبقى ما في القلب وهو ليه؟ العقل قد اختل، أليس كذلك؟ قد اختل، طلع. مش فيه دلوقتي أطباء متخصصين في علم التشريح وتخصص قلب، جراحة قلب، حلوة، كن جراح ليه؟ تبخد القلب شرح والعقل هو. ولذلك العقل، العقل مادة أو شيء معنوي في القلب، يبقى العقل شيء معنوي في القلب، تراه ولا هو غيب؟ يبقى مادة الإيمان أو آلة الإيمان إيه؟ العقل. ولذلك القرآن لما نزل نزل يخاطب الإيه؟ العقل. وفي قضية الإيمان خاطب إيه؟ العقل. العقل ده فين؟ غيب في القلب. شوفنا أقول إيه بقى إيه؟ غيب في القلب. غيب ليه؟ لأنك لا تحسه، لا تراه، لا تبصره، لا تبصره. فما تجيش تقول لي لا هو وجود القلب يبقى توجد العقل. طيب المجنون ما عنده قلب، أليس كذلك؟ ما عنده قلب لكن عنده عقل. قال لا، يبقى غاب هذا الشيء في قلبه، غاب هذا الشيء ايه؟ في قلبه. ولذلك المادة العاقلة موجودة فين؟ صحيح في القلب، هي محلها القلب، موجودة في القلب، لكن هي في القلب بالنسبة لي ولك وللناس جميعا ايه؟ غيب. فكأن الله أراد أن يحدثنا عن آلة الإيمان. يبقى الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بعقولهم، يبقى دي الآلة، زي يبصرون بالايه؟ بالعين. يبقى بعض أهل العلم قال يؤمنون بالغيب، الغيب هو آلة الإيمان، وآلة الايه؟ الإيمان. وضحت لك وصلت لك؟ وهو فعلا هذه الآلة اللي هي العقل موجودة في القلب، وهي بالنسبة لي ولك وللناس ايه؟ غيب. البعض الآخر قال لا، الذين يؤمنون بالغيب ده متعلق الإيمان، انت بتؤمن، والإيمان معناه يقين في القلب. يقينك في القلب ده بإيه؟ متيقن من إيه؟ بالغيب. بالغيب. طيب الغيب قال أيه؟ هو كل إيمان يؤمنك بالغيب؟ قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث عمر، يقول دخل علينا رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، ثم قال حدث ما الإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا. قال حدثني ما الإيمان؟ اسمع بقى. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. كم حاجة؟ ستة. هات لي حاجة في الستة دول اللي هم محل الإيمان ما هياش غيب. هات لي حاجة في الستة ليست غيبا. تعال ناخدهم كده. أن تؤمن بالله، هات لي واحد يقول أنا رأيته لذلك آمنت به. ها، يبقى الله بالنسبة لي ولك وللناس جميعا ايه؟ غايب. ولذلك اللي طلبوا او علقوا الايمان على رؤية الله كفروا. قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ليه؟ ما نؤمن بالماديات المحسوسات، عايزين نشوف عشان نؤمن به. لا، انت تؤمن به وان لم تكن ايه؟ وان لم تكن تراه، وان لم تكن تراه، وانما ايمانك به انطوى على انك تراه في صنعته. تراه في ايه؟ في صنعته، ان كل صنعة تنظر فيها تقول امنت بالله. مش كده ولا ايه؟ امنت بالله. ولذلك انا قلت لك القرآن الكريم، وهو وهذا شيء معلوم، ان الجمع بين المتناقضين مما يتعارض حتى مع العقل. ما تقدرش تقول فلان طويل قصير، طويل ايه؟ قصير. ما تقدرش تقول كده خلاص، الا اذا قلت هذا بالنظر الى اعتبارات مختلفة، بالنظر الى ايه؟ اعتبارات مختلفة. اعتبارات مختلفة يعني ايه؟ يعني تقول محمود طويل قصير، يبقى طويل ها بالنظر الى مثلا نقول محمد، فبص له بالنسبه لمحمد هيبقى ايه؟ ادي اعتبار، ادي اعتبار، هيبقى طويل. قصير ها بالنظر الى انت اسم الشيخ ايه؟ محمد، محمد الثالث. ليه؟ واضح ان هو اطول منه، لو ايه فيبقى اطول منه. يبقى ممكن اقول طويل قصير اذا ما رعيت ايه؟ اعتبارات ايه؟ اعتبارات مختلفة. فكذلك تجد القرآن الكريم لما عبر عن الله ووصف الله سبحانه وتعالى قال هو الظاهر والباطن، حاجتين او شيئان لا يجتمعان، متضادان، ظاهرا باطنا. ولكن ظاهر دي باعتبار وباطن دي بايه؟ باعتبار. ظاهرا اذا ما نظرت في مصنوعاته كل صنعة بتقول لك الله، مش كده؟ باطن اذا اردت بذات الله. تعرفها ازاي؟ تعرفها ازاي؟ وعشان كده انا قلت لك ان الله سبحانه وتعالى خلق لك اشياء وجعل عقلك قاصرا عن ان يعلمها، زي ما قلت لك الروح ات كل اهل الكفر الماديين قول لهم تعالوا ده حي، فلان ده حي، يقول لك فيه روح، يقول لك نعم، قل له طلعها لي. والله ما يعرف، والله ما يعرف. ولذلك يسر من اسرار الله، ولذلك ربنا يقول في القران الكريم ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. قل لك الله، بس العلم اتطور، مش ممكن يعرف؟ قال وما اوتيتم من العلم الا، نفس الايه، وما اوتيتم من العلم الا قليل. يا راجل اسكت انت، عجزت عن ان تعرف الروح التي بين جنبيك، ها، عن ان تدرك. اتريد ان تدرك من خلقها؟ ده انت تبقى تعبان قوي، ده انت تعبان قوي. سبحان، مع انك مؤمن به. طب مؤمن بها ليه؟ يقول لك والله يدلل عليها اثرها، كوني حي، كوني ايه؟ حي. كذلك الله يدلل عليه ايه؟ اثار. ولذلك حتى العقل، عقل اللي ابوي عليه ده، هو بالنسبه لك ايه؟ طلع، ها، اوصفهولي. ما يعرفش، ما يعرفش. ولذلك قلت لكم زمان كده، راح واحد واقف في مدرسه وحناظر للتلاميذ وكان من دعاه العلمانيه والماديه، كان شيوعي، وقف عايز يريد ان يوصل الفكر الشيوعي لتلاميذ في الصف الثانوي، فراح واقف، أأنتم ترونني؟ قال نعم. قال إذا أنا موجود. أأنتم ترون هذا المسطر؟ المسطر يعني؟ قالوا نعم. قال إذا هو موجود. ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذا هي موجود. أأنتم ترون الله؟ فقالوا له لا. قال إذا هو غير موجود. فرح قايم تلميذ من التلامذة وتوجه إلى زملائه وقال لهم أأنتم ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذا عقل الأستاذ غير موجود فالأستاذ مجنون. يلا خلاص، مدام كل ما لا تراه هتحكم عليه بأنه غير موجود، يبقى سأحكم على الروح بأنها غير موجودة، على العقل بأنه غير موجود، على المغناطيسية بأنها غير موجودة، لأن كل هذه أشياء غير خاضعة للرؤية، غير خاضعة للرؤية، فهي بالنسبة لنا غيب. المغناطيسية انك تروح جايب قطعة من المغناطيس واضع قطعة من الحديد، ايه اللي بيحصل؟ بتروح شداها من تحت لفوق. وريني بقى اللي شد من اللي شال من تحت لفوق ده شكله ايه؟ تحط ايدك كده تلاقي ايه؟ طب دي ازاي شكلها ايه؟ لونها ايه؟ عاملة ازاي؟ انت مؤمن ان في مغناطيسية ومع انك لا ترى الايه؟ لا ترى المغناطيسيه، لكن بيدلل عليها ايه؟ اثرها. مؤمن ان في كهرباء. طيب تعال انا، ما تخافش يا حبيبي، انا عارف دي ولا لا، شوف بيقول لي حاسب اهو، اروح قاطع السلك ده، انت شايف في حاجه؟ وريها لي فيه، واقول لي الشيخ فوسي مزيكا، ولا ليه؟ في كهرباء وانت شايفها، وانت شايفها، سبحان الله، انت شايفها والرجال. فانت تؤمن بها، ها، مع انك ايه؟ لا تراه، لا تراه، فتؤمن به. ولذلك انا قلت لكم زمان ابو حنيفه لما قعد واحد من برضه من بتوع انكار وجود الله، يقول له ما في اله، يقول جيبه شمال وجيبه مين، وقول له في صنع يبقى لابد ان يكون في صانع، وكل صنعه بتشير الى قدره الله والى كذا، مش عايز يفهم خلاص، يقول له ارينيه ارينيه، اللي طالع عليه يقول له كده ارينيه ارينيه اشوف أرني أرني. فقال له طيب اسمع بقى، أنت فعلا تبتغي الحجة؟ قال نعم. قال مهما كلفك ذلك؟ قال نعم. فالبسيط أمسك حجرا وضرب به الرجل في رأسه فشج له رأسه فتحل دماغه. الرجل يصيح قال اكفف، لما الصياح؟ ابو حنيفة اللي بيقول له. قال لقد ألمتني ألم في دماغي. قال إنك لتكذب، أرني الألم حتى أصدقك. وريهوني بقى، مش أنت لسه بتقول بقى أي حاجة تؤمن بيها أرنيها، وريني الألم أقول إن أنت بتتألم، لكن تقول لي وأنت مش بتوريني حاجة أنا مش مصدق. خلاص خلاص سبحان الله. إذا الله بالنسبة لنا إيه؟ بالنسبة لنا إيه؟ غيب، ولكن ندركه في إيه؟ ندركه في صنعته وفي آثاره. ولذلك كلما مررت بشيء والله خلق بقدرة الله وبيد الله تجد نفسك تقول إيه؟ سبحان الله الله. كلما نظرت إلى السماء قل سبحان الله، إلى الأرض سبحان الله، إلى الحيوان سبحان الله، إلى الإنسان سبحان الله، إلى الشجر، إلى النبات، إلى البحار، إلى الأسماك، كل شيء بيقول لك إيه؟ بيقول لك سبحان الله. فولذلك ما كذب من قال فعجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. إذن الله بالنسبة لنا إيه؟ أدي الإيمان أن تؤمن بالله، أدي واحد. اثنين، وملائكته. مش بتؤمن بأن في ملائكة وفي جبريل وفي ميكائيل وفي إسرافيل؟ مش بتؤمن بهذا؟ شفت منهم كم واحد؟ شفت منهم كم واحد؟ ولا واحد. يبقى القضية رقم اثنين في قضايا الإيمان، وهي الإيمان بالملائكة، الملائكة بالنسبة لنا إيه؟ غيب. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه. تجي أسألك كم كتاب بتؤمن به؟ تقول لي في زبور، في توراة، في إنجيل، في قرآن. شفت كم واحد من دول وهو ينزل من الله إليك؟ حتى القرآن شفت كم واحد؟ ولا واحد. فالقضية بالنسبة لك كانت غيبا. خلاص، يبقى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ورسله تؤمن بكم رسول؟ من ذكر تفصيلا بتؤمن به تفصيلا، من ذكر إجمالا بتؤمن به إجمالا. اللي ذكر تفصيلا في القرآن الكريم 25 نبي، واللي ذكروا إجمالا دول اللي ذكروا تفصيلا، اللي ذكروا إجمالا حدش يعرف عددهم قد ايه، لدرجة ان في رواية ابن عباس بيقول كانوا 114 ألف نبي. ودي رواية صحيحة لابن عباس، 114 ألف نبي. لأن أيضا في أثر صحيح ان بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، في يوم واحد 70 نبي. ف 114 ألف نبي. وربنا لخص القضية، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى أنا أؤمن باللي قص عليا وباللي ما قصش عليا. والله. طيب خليك في 25 الذين ذكروا تفصيلا، شفت منهم كم واحد؟ حتى النبي بتاع أمتك شفت منهم كم واحد؟ تقول لي في المنام أنا عايز أشوف الحقيقة والواقع. ماشي، الله يرضى عليك يا جمعون، في الحقيقة والواقع. خلاص، شفت كم واحد؟ ولا واحد. كلهم بالنسبة لك ايه؟ غيب. يبقى تؤمن بالله غيب، ملائكته غيب، كتبه غيب، رسله غيب، اليوم الاخر هو بالنسبة لك ايه؟ غيب. مستقبل والله، عم تتجعلنا والنار، وهنلاقي في الجنة كذا وفيها كذا، والنار فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. حلوة، كل ده انت مصدقه؟ الحمد لله. مؤمن به؟ الحمد لله. موقن به؟ الحمد لله. شفت منه كم حاجة؟ ولا حاجة. ولا حاجة. ولا حاجة، يبقى بالنسبة لك برضو ايه؟ بالنسبة لك غايب، بالنسبة لك غايب. خلاص بالقدر خيره وشره حلوه ومره. يوم لما يحدث لك شيء تقول قدر الله وما شاء فعل. شفت ربك ويقدر، سواء قدر لك خيرا ام قدر لك شرا، القضاء والقدر ده بالنسبة لك ايه؟ بالنسبة لك غايب. ومع ذلك كل حاجة تقول آمنت بالله. إذن كل قضايا الإيمان قضايا غيبية، غيبية. وآلة الإيمان شوف ربنا اختارها إنها تكون إيه؟ غيب. ومعلشان لو قلت إزاي أؤمن بغيب أقول لك ما أنت الآلة اللي بتستخدمها بالنسبة لك إيه؟ غيب. بس شوف أبسط الحاجات إزاي عشان تبقى أول دليل لك في تعبيري، الآلة نفسها أول دليل لك. إنك تسأل نفسك العقل بالنسبة لي غيب وأنا أصدقه، فما المانع أن أصدق به الغيب كله إن شاء الله؟ إيه المانع؟ بس خلاص إيه المانع؟ يبقى دي الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. أدي أول صفة إن شاء الله، يبقى الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. أدي واحد، ونسأل الله أن نكون كذلك يا رب. اثنين، ويقيمون الصلاة. خد بالك بقى، الصلاة فيها كلام كثير ونتكلم عنه، بس أقام الشيء عشان تفهم عليه يقيمون، لأن هي ما وردتش في القرآن غير كده. يقيمون، أقيموا، أقام، مش كده؟ كلها إقام، يعني يقيم وأقام وكده. يعني هو إقامة الشيء اعتداله وأداؤه غير منقوص. سنقول أقمت جدارا برقم واحد معتدل، رقم اثنين واخد ايه؟ حقه عشان يبقى اسمه ايه؟ جدار. جدار لا طوله ولا قصره. ولذلك انت قد يقال انك صليت ولكن لا تكون أقمت وأديت. وخد بالك من الحتة دي بقى، يقال إنك إيه؟ صليت، ولكن لا يقال إنك أقمت وأديت. قول لي إزاي يعني؟ أقول لك والله لو عدت إلى الإسلام ما علمت هذا، بل أحيانا تكون ما صليت أصلا. في تعبيري بل أحيانا تكون إيه؟ ما صليت اصلا، ما صليت. ولذلك هناك بيكون هناك خلل، تعبيري خلل في الاقامه والاداء، حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين. يا هينفي عنك الشيء اصلا يبقى ما صليتش مع انك اديت الحركات، يا اما يعفيك من عهده الترك، ادي واحد، ولا يعفيك من عهدة الأداء. الغزل اللي عمال أقولها، أقول لك الصلاة لها طهار ولها أركان، أليس كذلك؟ هناك خلل قد توقعه في الطهارة أو الأركان تكون ما صليت، ما صليت. فلسه أنا كنت بقص امبارح على أخوانكم مشكلة، أنا في مسجد من المساجد، وبعدين وجدت في الميضة، كنت في طريق فدخلت مسجد صلاة، واحد واقف في الميضة بيتوضأ، فلابس ثوب فبيشد الكم، خلاص فالكم واقف، وقف قبل المرفق اللي انت بتسميه كوع، وده غلط. خلاص احنا قلنا ان ده غلط، قبل المرفق وقف الكم كده، فراح عامل بالمية كده خلاص. فقلت له يا اخي سبحان الله، وضوء كده ما ينفعش، إن ربنا قال وأيديكم إلى المرافق وما يأتي بعد إلى يدخل في الحوض. يبقى المرفق لابد وأن يغسل. اللي طب نعمل ايه؟ انت مش شايف ان الكم دي زي ما بكلمك كده بالظبط ونعمل ايه؟ انت مش شايف ان الكم دي؟ قلت له طيب يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يحدث به ابو هريرة ذهب ليتوضأ فلما اوشك ان يغسل يديه ضاق كم الجبة الجبة كافه ما طلع دي فخلعها. خلعها يعني ايه؟ خلعها. قال لي نعم يعني ايه؟ يعني عايز نقلع اعصاب الفانيلا. طب ايه يعني ما تقلع اعصاب الفانيلا؟ فلقيت طبعا ان انا في النهايه هتضرب. صحيح هتضرب؟ ما منفهمش خلاص كرباس واقف قدام مش عايز ايه؟ طب ما تقلع. ايوه اقلع. ايه المشكله يعني؟ زعلان قوي لك اعصاب الفانيلا بتطلع تقف بيها فيها في البلكون. ايه المشكلة يا؟ ايه المشكلة يا؟ واحد بيقف بيكو ايه المشكلة يا؟ ودي فيها ايه يا؟ ما تربي فيني ايه المشكلة؟ لكن لا يستوعب هذا. فقلت له يا اخي ان شاء الله انا بس خايف على وضوءك وصلاتك الاكثر. بدأت بقى يعني لقيت يا طلب ماي داخل فيها خلاص فبدأت اهدي المزاج. يا اخي ان شاء الله انا خايف عليك وعلى صلاتك. الا ما تخافش ان شاء الله هيقبل. عافية بقى كده غبارة جدا يلا خلاص. والله الذي لا اله الا هو لنا فعل وضوء ولنا فعل صلاة. والله الذي لا اله الا هو لنا فعل وضوء ولا صلاة. وبعدين ربنا لما في القرآن الكريم انما يتقبل الله ما قالش من البلطجية. دي بلطجة. اللي عمل دي اسمها بلطجة. انما يتقبل الله من المتقين. المتقين. فدي مش اخلاق متقين ابدا. ابدا. ابدا. فده ما في صلاة اصلا. ما في صلاة اصلا. ابعتوا لي ورقة. وكنا في سبحان الله العظيم تعرفين بقى النوادي اللي بيسموها النوادي والاماكن الراقية يعني فمش عايز احدد يعني هم في لادوة علمية في نادي من النوادي فلجت برضو واحدة مرسلالي وتقول لي هل يصح الوضوء لانني افعل هذا مع وضع الميكب خد بالك من التعبير والمنوكير والبديكير احتمازك الورق قل طيب يعني ارجو من السائلة التوضيح شباب افهمش في لغة المتحضرين دي ايه بقى الميكب الميكب المكياج يسموه الميكب خد بالك مش تبقى متحضر يعني الشباب فاهم اللي انا بقوله انا قاعد في المجتمع جاهل يعني زي حالات يعني المكياج طب وايه بقى طب المنوكير ما احنا عارفين ده في الايد ايه البديكير يا قال ده اللي في الرجل يا سلام بسم الله ما شاء الله شوف شوف التقدم هو ده التقدم بقى هو ده التقدم هو ده التقدم اللي هم ماشيين بيه هو ده الحضاره سبحان الله ميك اب ايه ومنوكير وبديكير ايه انت رايح حفله دانس ده انت رايح تصلي سبحان الله ده يا بنتي كل دي عوازل تمنع من وصول الماء لا صلاة ولا وضوء ولا اي حاجة دي ناس مش دريانة ناس تعبانة تصلي وكأنها لا تصلي وميجي ستر العاور الخلل فيه تبص تلاقي بعض السيدات والله وبحلف بالله ارسلوا لي مرة امرأة قالت لي انا في حجرة نومي فصليت بقميص النوم صلاتي صحيحة على مذهب مين يا اخويا اصلا قل لي يعني على مذهب المعارض والله مصيبة مصيبة بكل مقاييس مصيبة رايح واقفة بين يدي الله بقميص النوم يا بنتي ده المرأة لو في حجرة مظلمة وغلقت عليها سبعة أبواب كما قال الفقهاء ولم تصلي بالزي المفروض عليها ما صحت صلاته إلا تلاقي اللي بتصلي بالشورت واللي بتصلي بالبنطلون واللي بتصلي مش عارف بيجيب سيارة إيه ده هي الصلاة على كيفكم على كيفكم ولذلك هم ماشيين بمذهب الباقوري عارفين البقوري اللي كان وزير الاوقاف؟ في يوم راح قايل فتوى عندي الفتوى دي عندي. ولذلك اقول له الان ماذا فعل الله بك يا ترى على مصايبك؟ راح مطلع فتوى يجوز للمرأة ان تصلي بلباس البحر. والله كده بلباس البحر جوز للمرأة انها تصلي بلباس البحر. هي فاضية تلبس مش فاضية اشوف عندها ورع برضو يعني مش مغلقش انها قلعت. المهم ده دي ناس نفعلها صلاة، دي ناس تقيم صلاة. ده الإقامة دي ليها مفهوم تاني خالص. لازم الناس تعرفه ايه الأداء. اذا تؤدي الشيء كاملا غير منقوص. فلو انتقصت في الطهارة، لو انتقصت في ستر العورة أديت؟ والله ما أديت. لو انتقصت في ذات الصلاة، وعندكم حديث في صحيح البخاري وهو معروف كده، والله معلومين لك حديث المسيء صلاته مسمينه كده. صحابي كان اسمه خلاد بن رافع، فجاء ليصلي دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في جمع من صحابته، هو يعلم الأدب الذي ينبغي أن يلتزم به إذا دخل المسجد. ما خشش بقى ولا خش مسلم على الشيخ فوزي، الشيخ فوزي مسلم عليا، مصفحين بعض كلمين، لا يا بابا قبل ما تصفح إنسان تسلم على إنسان في تحية رب المسجد، ما تتكلم مع أحد، خش راقدين تحية المسجد. يقول لك صدقك وما سلمش عليها. طب أنت جاهل، أما صلي أدي لله التحية الأول وبعدين بقى أحييك أنت. سبحان الله، خلاد بن رافع دخل، النبي يجلس، الصحابة يجلس، سبحان الله، النبي ولا ربه؟ ربه. وقف يدرك تحية المسجد، مين اللي بيرقبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة قال له اذهب فصلي فإنك لم تصل. الرجل يفتش كده، الله، العورة مستورة والوضوء متوضين الحمد لله، اهو واستقبلنا القبلة وركعنا وسجدنا، ايه فإنك لم تصل. اهو كان قادر بقى يقول له ايه؟ لا عليها طلاق، هو هيقبل خلاص يعني. زبط بتوع دلوقتي ده الفتوة زي اللي انا شفته ده، لا هو هيقبل نفسه. اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ذهب وعاد الصلاة والنبي يرقبه، وبعد الصلاة قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال له راح ضايف مصلي. جاء قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الراجل أدرك ان في خلل عنده، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما تعلمت غير هذا. طلع الخلل فين؟ مفيش أداء. ليس هناك أداء. ولذلك يقول فلان أدى الدين، أدى يبقى ناقص أدى إيه؟ ولا من ليه أدى يبقى دافع كله. فأنت عشان تؤدي ها يبقى تؤدي الصلاة كما ينبغي. كلت يبقى ما أديتش، فحاجة من الاثنين، يا صلاة لا تعد صلاة أصلا، يا صلاة هكلمك عنها دلوقتي، زي ما أنا قلت لك تخرجك من عهدة سؤال الترك ولكنها لا تخرجك من عهدة سؤال التقصير. وهقول لك يعني ايه الكلمتين اللي قلتهم دول. فشوف النبي قال له ايه بقى عليه الصلاة والسلام، قال له اذا جئت الصلاة فأزبغ الوضوء واستقبل القبلة، فإذا ما كبرت وقفت فاطمئن واقفا، وإذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا اعتدلت فاطمئن معتدلا، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا، وإذا اعتدلت فاطمئن معتدلا، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا، هكذا الصلاة كلها. أم قال الله هكذا الصلاة كلها؟ ايه الحكاية؟ ايه اللي حاصل؟ كان فيه ايه؟ قال صاحبنا، شوف الشرع بيسميه ايه بقى، صاحبنا ما ادى الصلاة وانما سرقها. اقول التعبير الثاني، ما أدى الصلاة وإنما سرقها. ولذلك كثير من المسلمين لما يجي يقول لي أنا صليت بقول له لا، أنت مش أديت الصلاة، أنت سرقت الصلاة. فبقى اسمك إيه؟ مش مؤدي، اسمك إيه؟ حرامي. حرامي ليه؟ ما هو أنت لما يبقى لي عندك دين 1000 جنيه فتيجي تديني 100 وتقول أديت لك، هقوم راضي عليك أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ لا أنت حرامي. مش كده ولا إيه؟ فبيجي بعض الناس يقول أنا أديت، لكن هو في لغة الإسلام اسمه إيه؟ حرامي. طب تعالى، أنا اللي بقول الكلام ده؟ لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولئك الذين ينقرون الصلاة وقد قال إياكم ونقر الغراب. حذر من ده في الصلاة. نقر الغراب يعني إيه؟ الغراب لما بيجي يلتقط حبة من الأرض، نشوف كده بيعمل إيه. بص صبعي كده أهو، مش كده؟ يعني منقار، يضرب في الأرض ويطلع، يضرب في الأرض ويطلع. تعال اتفرج على دول هما بيصلوا، ها، وبلغة الله أكبر وحراك طالع على طول، بس هي دوب يدوب بس ظهره التالي ينزل الأرض يسجد. تفتكر الغراب بالظبط، تفتكر الغراب بالظبط، ما أن تصل رأسه إلى الأرض حتى إيه ترتفع. وتشوف البلوة دي كثيرا بالذات بقى في ريف مصر. والله خرجت مرة وأنا في الريف في بلدنا في الشرقية بتمشي، فبيعملوا على في عندنا كده بسم الله ما شاء الله مصر اخترع كده كبيرة، فبيعملوا عليها مصليات صغيرة كده، واخد بالك؟ فأذن علينا صلاة للمغرب، فوقفت عشان أتوضى ورقبت واحد، والله بحلف بالله ديزل بيصلي، ديزل بدون مبالغة، طخ طخ، هي نص دقيقة كان واكل المغرب خلاص، مش فاضي، مش فاضي. ما يلحقش يركع، ما يلحقش يسجد، ما يلحقش يقوم. وازاي دول تعرفهم؟ تروح للبيت يقول لك ايه؟ 5 ثواني، 5 ثواني هلدع المغرب وجاي لك. ليش لا؟ ها؟ يا والله نص دقيقة هخطف العشاء وجاي. تخطف ايه يا ابني؟ يا حرب يا ابني، في ايه؟ في راح يسرق وجاي. النبي سماهم ايه؟ صراع. اللي بيقول انا اديت وهو عمل ايه؟ سرق الاركان، سرقها. وده اللي بيسموه زي ما قال الحديث نقر الايه؟ نقر الغراب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولئك الذين ينقرون الصلاة قال اولئك السراق، أولئك السراق، أولئك السراق. باسمه إيه؟ حرامي. زي ما قلت دفع 100 وقال أنا دفعت إيه؟ قال دفعت 1000. باسمه إيه؟ باسمه حرامي. حرامي. يبقى ده بيصلي وكأنه إيه؟ وكأنه ما صل، وكأنه ما صل، ما صل. فدي كارثة ينبغي أن نلتفت إليه. إذا هذا صلى وهو لم يصل يبقى لا أدى ولا أقام كده على طول. يجي واحد بقى يصلي صحيح صلاته لم تصل إلى حد البطلان، تقدرش تقول له صلاتك بطل، تقدرش، صلاته لم تصل إلى حد البطلان، ولكنها أيضا فيها ما يعرض أو يعرضه للمساءلة. انا ضربت مثال بسيط جدا، تبجل الطلبة عندي في الكلية بقول اعملوا لي بحث في اية كذا، واحد دي ما عملش البحث خالص، والتاني جاي عاكك، حساب الاتنين هيبقى واحد بالطبع. لا، اللي ما عملش دخل معايا في عهدة التقصير، مقصر كده على طول، ودي عقوبتها عندي خطيرة. واللي عمل له عندي أجر، انه هديله 1 مثلا، لكن مش هديله ايه؟ 0. ومش هقول له انت ما عملتش ليه، انت ما عملتش ليه، لكن مالكش عندي درجة. خد بالك بقى، خد بقى لكن مالكش عندي ضرر. ولذلك ان لم تؤدي الصلاه مقصر النار، اما ان اديت بغير ضوابط الصلاه فخرجت من عهده التقصير ولكن لا اجر لك عليها، مش هتلاقي لها رصيد في ميزان الحسنات، مش هتلاقي لها رصيد في ميزان الحسنات. ده بيحصل ازاي؟ قال والله تعالى شوف، تعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الالتفات في الصلاه، عن رفع البصر في الصلاه، كل ده بيحصل، كل ده بيحصل، سبحان الله كل ده بيحصل. رفع البصر بيقف عمال يصلي، عمال يعمل خالد قال لي طب بتصلي ولا بتتمشى؟ سبحان الله العظيم. ايوه، ولذلك شوف النبي لما يجي يتكلم عن رفع البصر في الصلاه لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم في الصلاه او لتخطفن ابصارهم. تعرف لي وانا بقول في ايه؟ او ليجعلن الله راس احدهم راس حمار. يخلص الصلاه ويسلم يلاقي دماغه في المرايه يا دماغ حمار، بس كده بس كده، ده تنفيذ مع انه بيصلي، مع انه بيصلي. ده في ناس بتعمل مهازل يا راجل، مهازل. ده ولا في اللي في السعوديه، تبص لي وهو بيصلي وراح قالع النضاره ومطلع منديل من جيبه وعمال يلمع في الليل. هو انت مش شايف تصلي؟ هو انت مش شايف تصلي؟ يعني سبحان الله العظيم. والتاني واقف بيظبط ساعه، واحد هنا في هنا في القاهره في مصر، بعد بيسالني مره سؤال غريب، غريب والله. مؤدى السؤال ايه؟ مؤدى السؤال ايه؟ انه في ماتش مهم جدا وكان الله في عون الابطال بتوع الكوره اللي بيكافحوا من اجلكم واجلنا واجل تحرير بيت المقدس، بصراحه ابطال وعرق، ها عشان ايه؟ رفع المعاناه عنكم. انتوا مش حاسين برفع المعاناه برضه ولا ايه؟ ابطال. كان الله بصراحه، كان الله في عون. لذلك يقول ادعوا لمصر، مالها مصر يا اخويا؟ بتلعب يا سلام، بسم الله ما شاء الله، ربنا يديهم الصحه، من دي مصر بتلعب. وابطال مصر بذلوا العرق والجهد، بيعملوا ايه؟ الراشين يجروا كده، راجعين يجروا كده، واهبل في وسطيه بقرع عنده 40 سنه واحد كده ماسك صفاره. ايه يا اخويا ده؟ في ايه؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى ان شاء الله يعني؟ ايه ده بقى؟ عمل لنا ايه ده بقى ان شاء الله يعني؟ عمل لنا ايه؟ ان شاء الله خدنا زيت وسكر و وبهدلنا اليهود ووقفنا الروس عند حدهم. ابطال يا ابني، هما بيجروا شويه، هما بيجروا شويه، ولا البطل يا بطل ماشي في الشارع عمال يعمل كده، البطل. واخد بالك انت؟ ده احنا في كارثه والله العظيم، في كارثه، في معاناه. وتلاقي الشوارع فاضيه والناس على قدم وساق، واحد يرفع سماعه التليفون ويقول لك ادعي لنا، ادعي لنا. يا سلام، مصر بتلعب، ربنا يديها الصحة، ربنا يديهم الصحة بصراحة. ايه ده؟ فواحد من المخابيل دول بعت لي، طبعا في بقى ماتش، ماتش مهم، مصر بتلعب، فطبعا الاذان اذن والماتش شغال، هيصلي؟ هيصلي؟ يسيب الاطفال دول ما يلاقوش يقولوا باع وضاع وضاع؟ قال صلي بيه يا راجل، استنى. وبعدين يجوا بقى في الاستراحة، تيجي تقول قوم صلي، يقول لك في الاستراحة. طب ما يمكن ربنا ياخد اجلك ويريحنا منك يعني، ما تلحقش الاستراحه دي، من هع من اللي انت بتقولها دي تطلع روحك، ما ترجعش، ما ترجعش. تلقى الله بقى تقول له لا ما كنتش بصلي ليه، ما اديش الصلاه ليه ان شاء الله، ايه اللي كان شاغل سعادتك يعني؟ ففوجئت انه بعت لي ورقه يقول لي طبعا الماتش وبيصلي لا في الاستراحه. فعلى بال ما راح يتوضا وقال له كلمتين وعلق له تعليقين، واخد بالك؟ وجه حط المصليه وقف عشان يصلي، راح الماتش مبتدي، فبقى واقف يصلي. شوف الله، واخد بالك؟ باص على التلفزيون اشوف ايه اللي بيقرا، ايه اللي بيقرا، ايه اللي بيقرا، لدرجه انه بعت لي والله يقول لي فانا لم املك مشاعري، لم يملك مشاعري، فمصر احرزت هدفا، فاضطر يقول هي وهو بيصلي. معذور يا ابني، لو بعت للمفتي ولا للشيخ الازهر هيقول له لك عذرك، هذا هو الولاء الحق للوطن ولله حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللي واقف يصلي بيتفرج على كوره، واللي بتصلي وبتتابع المسلسل، واللي حاجات بس بنسمعها، الناس دي لا تستحق من الله الا الحرق. والله لو احرقنا الله لكان فضلا وعدلا والله. لكن اللي انا بندهش له ان ربنا حليم بالناس دي. والله. ولذلك قالها ابن مسعود، والله قالها، قال ليس من العجب ان يحرق الله العصاة، ولكن العجب كيف يحلم الله. استغرب من حلم الله. والله والله، لان ناس تستاهل الفرض مش الحلم، الفرض. سبحان الله العظيم. وجاي يقول لي اديت ايه يا راجل، اديت ايه يا راجل، اديت ايه. فالوقف يلتفت، والوقف يرفع راسه، والوقف ينقرها، واللي واقف عقله في الاكل، واللي راجل عم شوف. سبحان الله العظيم. ده ابو هريره يقول كنا اذا دخلنا الى المسجد خلفنا دنيانا مع نعالنا. الدنيا فين؟ مع الجزمه بره. انه واقف يقول ايه الله اكبر. في ايه اكبر من الله بقى يشغلك عن الله؟ في ايه؟ سبحان الله. فلابد. ومن هنا قال الاداء راعي طهارة، راعي سطر عورة، راعي اركان، راعي الوقت. الوقت، فيجي وقت الصلاة والاداء الله اكبر، ثم تبص تلاقي الله يجي مشغول بيه وقاعد بتفرج على الكوره، لما يخلص الماتش بقى يصلي، مش كده؟ مشغول بايه؟ عمال يلم هو فلان ولا علان. ايه اللي شغلك عن الله؟ ايه اللي شغلك عن الله يا راجل؟ ده لئن شغلك عن الله البيع والشراء الذي احله الله، بيع وشراء، اصبح لهوا، اصبح لهوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. شوف التعبير، رجال، رجال ما لهم، شوف التعبير اللي جاي، لا تلهيهم، حط تحت لا تلهيهم دي 50 خط، تجارات ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نرجع تاني بقى، الله. يبقى التجارة والبيع لو صرفوك عن ذكر الله وإقام الصلاة بقى اسمهم ايه؟ لا تلهيهم، باسمهم ايه؟ لا، باسمهم لا. لا، فاللي يلهيك عن وقت الصلاة، اللي يلهيك، سبحان الله العظيم، اللي يلهيك. وتلاقي بقى حجج فارغه وحجج واهيه، واللي يطلع لك بقى العمل عباده. يا اخويا عباده، ان لم يصرفك عن العباده فلئن صرفك عن ذكر الله واقام الصلاه ما بقاش عباده، بقى اسمه ايه؟ له، زي ما قلنا باسم لا لا. يبقى تحافظ على الوقت. ولذلك لما جاء قول الله سبحانه وتعالى فويل لمين؟ مش لتارك الصلاة، للمصلين. بس مين مصلين؟ اللي هم مين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لذلك ابن عباس يقول الحمد لله الذي قال عن ولم يقل فيه، لان فيه كنا كلنا رايحين في داهيه، لان ما من واحد فينا الا ويسهو في صلاه، لكن عن يبقى تنشغل عنها كليات. فقال ابن عباس اولئك الذين يؤخرون الظهر الى العصر، والعصر الى المغرب، والمغرب الى العشاء بغير عذر. يلبس الصلوات في ايه؟ في بعضها. يقول لك عشان ما نتعبش ما نتوضاش كتير. ايه المغرب بيبدا الساعه كام؟ تقول له 6:30 إلى 5، يقول لك حلو قوي، احنا نصلي العصر الساعة 6:30، يبقى نلحم على طول ونخلص. يلا ها، مش فاضي، مش فاضي. ايه ده؟ ده أداء؟ ده ربنا قال له ايه؟ له ايه؟ الويل. ده أقام؟ ده ربنا قال له ايه؟ له الويل، له الويل. سبحان الله. الله، إذا أدى وأقام دي مسائل ينبغي إن احنا نلتفت إليها، نلتفت إليها. فعلشان تؤدي يبقى في طهارة، في ستر عورة، في أركان، في أوقات، كل ده ينبغي أن تحافظ عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا. أما تيجي بقى تنظر للصلاة يقيمون الصلاة، هتجد إن الصلاة عبادة ما تخلفت في شريعة من الشرائع، ما تخلفت. وذلك من لما تروح حتى لسيدنا إبراهيم، ربنا ليقيموا ليه الصلاة فاجعل أفئدة من الناس إيه تهوي إليه. شوف منين؟ ما تخلفت في شريعة من الشرائع اللي اختلفت في وكان فيها ركوع وسجود. ولذلك ربنا أوحى إلى نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والإيه والركع السجود. هي الصلاة صلاة ركوع وسجود. صحيح أنت الآن بتقرأ فيها قرآن، هو كان زمان بيسبح فيها، تمام؟ اختلفت الصلاة فيما يقال فيها، لكن هي أصيلة في كل الإيه في كل الشرائع. ولذلك هتيجي تجد إنها العبادة الوحيدة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كف عن تركها كف، مع تفصيل طبعا في القضايا هنا أيضا زمان. لكن شوف قد إيه الاهتمام بأمر الإيه بأمر الصلاة. طب سبحان الله، وهو ربنا لما أمرك أنك تصلي هو المحتاج إلى صلاتك أم أنت المحتاج إلى الصلاة؟ طب تعالى شوف بقى، أنت محتاج لها ولا اللي محتاج لها؟ أول شيء، الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق. تعرف كده؟ والله مفتاح من مفاتيح الرزق الصلاة. طيب اقرأ لتعلم، مش كلام مش بجيبه من عندي من القرآن. ربنا يقول للنبي ايه الصلاة والسلام، وأمر طلعت انت ابوه باكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. كمل، لا نسألك رزق نحن نرزقك. يبقى لما تأمر أهلك بالصلاة وتصطبر عليها، إيه اللي يحصل؟ نحن نرزقك، نحن نرزقك. ولذلك لهذا المعنى أما تقرأ القرآن، وأنا عايزك تحس القرآن مش تسمعه كده وخلاص، تتدبر. سيدنا إبراهيم يأخذ هاجر ولدها إسماعيل امرأة ضعيف طفل رضيع، يتركهما في مكان موحش، يخاطب ربه فيقول له. ولذلك يقول دايما مقدمة البليغ، احفظ بك مدلهم، مقدمة البليغ تحدد مطلبه قبل ان يطلب، تحدد ايه مطلبه قبل ان يطلب. يعني ايه؟ يعني دخلت للشيخ فوزي وقعدت فقلت له ده انا بقالي 3 ايام لكلت ولا دقت لقمة. هتقول نطلع لحد انا وانت؟ لا حرام. الله، الحاجة دي مظلومة معاك يعني. طيب يبقى لو هطلب اللي انا عايزه، اللي انا عايزه بس واضحة ايه خلاص. اجي اقول وانا قاعد دلوقتي سبحان الله العظيم المسجد حر قوي، هيقوم قايم واحد مولع مروحة، يبقى قبل ما اطلب ها هو ده البليغ، هو ده البليغ. البليغ زي ما بنيجي نتكلم في الجمعة قايل المقدمة، تقول بس هو هيتكلم عن كده. ليه المقدمة بتاعتي دي لو انا بليغ هتعرفك انا عايز اتكلم في ايه بالظبط، في ايه بالظبط. تعال بقى شوف سيدنا ابراهيم ليه وهو يخاطب ربه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أقف أقف، بيقول لله إيه؟ أنا أسكنت من ذريتي، لأن ما كانتش هي كل الذرية، من ذريتي. حلو أوي. بواد غير ذي زرع، المكان اللي ما فيهوش زرع ليس فيه ماء. تسمع الكلمتين دول تقوم تقول ايه؟ بس اذا سيطلب من الله الزرع والماء. صح كده ولا لا؟ صح كده ولا لا؟ زي ما اقول لك انا قاعد في شقه ما فيهاش سرير، يبقى انا هطلب منك ايه؟ سرير. لو جيت قلت لك ايه؟ انا قاعد في شقه ما فيهاش سرير، تسمح تديني تلفزيون؟ يبقى انا راجل ايه؟ بهبل بقى، مش كده؟ طب ايه المقدمه اللي انا قلتها في الاول دي؟ خلاص. فربنا اني اسكنت من ذريات بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. انا على طول قلت بس هيقول يا رب الزرع والماء. طب اسمع ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاه. ايه ده؟ بقى بيقول يا رب انا تركت مراتي وابني في مكان ما فيهوش زرع، يا رب ايه الزرع ما لا يصلوا. قال ايه ده؟ الايه، لانه بيعلم علم اليقين ان الصلاه مفتاح الرزق، يبقى هيصلي ربنا هديله ان شاء الله من غير ما يطلب بقى، من غير ما يطلب. ولذلك فعلا لو اديت مال الله لادى الله لك، بس انت بتديش مال الله. ومستني يديك بقى، يديك ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. خذ ضنك الضنك يا اخوي، ضنك الضنك. شوف شوف القران، ربنا ليقيموا ليه الصلاه. ولذلك سبحان الله العظيم السعوديه عشان فيها حفاظ على الصلاه، مع ان فيها فساد ولا اعلم هذا، عشان تقول لي مش عارف كل ده وقعدت فيها وعارف، لكن يكفي ان فيها حفاظ على الصلاة. ما تجد الله اكبر، الكبير والصغير كله بيصلي. كلوا الشاهد اللي تمسك تاريخ التاريخ كده اهو، شوف سيدنا ابراهيم بيصفه ايه؟ بواد غير ايه؟ بقت ايه النهارده؟ اللي كانت بتشحط ومش لاقين ياكلوا ومش لاقين يلبسوا، العالم كله بيمد لها ايد ولا دونا، مش كده؟ تعال بقى لمصر اللي احنا فيها دي، تعال لمصر شوف بقى سيدنا موسى لما قالوا له واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مش عايزين الكلام ده كله. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر، وقالوا كتير مصر دي، فإن لكم ما سألتم. تقول يا سلام، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، كانت عطاء في مصر مش كده ولا ايه؟ ها ماشي عطاء. النهارده احنا بنشحت القمح وبنشحت مش عارف ايه وبنشحت ايه، اللي دهورنا كده، اللي دهورنا كده، اللي فعلا احنا شعب لا يقدس الصلاه، تقدس الكوره والفيلم والمسرحيه وحاكم ومحكوم. وانا بقولها بملء فيه، حاكم ومحكوم. انتوا عارفين عمر بن عبد العزيز؟ اه والله رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز يقول للحاجب بتاعه اذا كنت في شغل، جاي لي وقاعد معاه ناس خليفة تابعين بقى كده، وجاء وقت الصلاة فاطرق علي بابي وقل الصلاة، فلئن قمت فبها ونعمت، ولئن تلكأته فأعد الطرق وقل اتق الله يا عمر قم فصلي. قال له قول لي كده، قال له قول لي كده. طب تعالى بقى خلي واحد من حكام المسلمين، ولا مش فلان بلك انت يعني، قاعد بقى بيقول خطبة ولا في اجتماع. انا اتخيل كده، خليه قاعد بيخطب وده بيحصل، وراح اذان المغرب بقى يا عم انا مش جاوب يقدنوش الوقت، انا بقول اهو اذن. طبعا الشيخ الازهر قاعد، المفتي قاعد، فراح قايم الشيخ الازهر صلى رئيس بس مش هتكلم تاني، مش هقول حاجه تاني. شوف امه تستهين بالصلاه، اه والله تقدس اي شيء وكل شيء حتى اللهو واللعب. تلاقي والله الذي لا اله الا هو، ايام ما كانوا يجيبوا مباريات كاس العالم، كاس العالم كنت تلاقي ناس ما عندهاش منبهات نزلت اشترت منبهات عشان يحط المنبه في دماغه عشان يضرب له الساعه 3 عشان في ماتش الساعه 4، وتنزل الشارع، والله تنزل الشارع. كانوا في كاس العالم اللي فات ده كان في مباريات ما بتزعش غير على الديش، فالقهاوي راحت جايبه ديش عشان ياخدوا الكرسي ب 20 جنيه، الناس حاجزه من الساعه 2 عشان هيشوف ماتش الساعه 4 واذان الفجر بيقول حي على الصلاه حي على الفلاح، وهم قاعدين ينعروا ها بقى خلاص. دي امه تستاهل تاكل وتشرب، دي امه تستاهل تاكل وتشرب. ولذلك لازم تعيش ونكون في الضنك اللي احنا فيه ده، في الضنك اللي احنا فيه ده. وزي ده انا بحسها يا راجل، ده حتى ده بتولي ابدا الاخوه، يعني بعض الاخوه بقى في هذا البلاء. والله في بعض المساجد اخش المسجد من الحائط للحائط، مش هقول فين وليه، دخلت في ماتش كوره لقيت نص المسجد بسال الناس المسجد، بقول له والله الامام كده المسجد ملايح النهارده، قال لي اصل في ماتش مهم. باعوا العلم، باعوا العلم، مش هتفرج على اللعب عيال. ده انا لما انزل ايه انزل ابني بينزل يلعب كوره بضربه اقول له ابطال ونجوم ايه يا ابني ده ايه ده. فام استانت بالصلاه، عايزه رزق الدين، اسكال اول مفتاح من مفاتيح الرزق الصلاه، الصلاه، الصلاه، سبحان الله، الصلاه. ولذلك ربنا يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من ايه؟ فضل الله، واذكروا الله ايه؟ كثيرا. لا اله الا الله، صلي، ادي ربنا حقه، ربنا يبارك لك حتى في القليل، حتى في القليل تلاقي في بركه والله. ولذلك الناس اللي في انسجام مع الله كده والله العظيم اعرف بعض الناس والله بينهم وبين الله عمار، مرتبه لا يتجاوز ال 200 جنيه، عنده ايجار شقه وعنده نور وعنده وعنده وعنده وعنده، بيقسم لي يمين بالله يقول لي والله بجيبهم بناكل ونشرب وننبسط وبيكفوني، ما اعرف لحد النهارده ازاي. سبحان الله، يكفي ان ربنا بيجنبه ان عيل يعيا اللي مش عارف حاجه تبوظ، ما هي متالف، احنا بنخش في متالف، قاعد يقول لك اصل هيجيني زبون دلوقتي هجيب لي 100 جنيه، روح لا يقول الثلاجه باظت، روح جاب الراجل يقول له 150 جنيه، خدت ال 100 جنيه يا اخويا انبسطت، ربنا يزيد ويبارك، يلا يا اخويا شيل. سبحان الله، يا ابني يا ابني افتح من مفاتيح الرزق، ده رقم واحد الصلاه، ده رقم واحد، لسه في 2 و3 و4 و5 وخمس. عايز تعرفهم؟ عايز صحيح يعني؟ ها؟ يبقى ان شاء الله تجيني يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.